فما ان يفعل العبد العمل الا ويدركه الخوف ان لا يقبل، فلا ييأس ولا يترك العمل، انما يحمله ذلك على مزيد من تجويد العمل، فلا يزال هكذا حتى يلقى الله وهو جاد في عمله. هي دي علامة الحسن الظن بالله. وانت اذا اردت ان تعرف حقيقة حسن الظن عند العباد ارمقهم في موضعين، الموضع الاول في موضع في النعم، والموضع الثاني في البلاء. واكثر الناس يسيء الظن بالله اذا ابتلاه. وترى عجبا، لماذا يا رب؟ لماذا انا ماذا فعلت حتى تبتليني بذهاب مالي، بطلاق امرأتي، بموت ولدي، انا ماذا فعلت؟ وهذا الذي يقول انا ماذا فعلت يمشي على الارض ولها منه وعيد بتستغيث من هذا الانسان. وامثال هؤلاء اكثر الناس دعوة، دعواهم اعرض من المشرقين. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذه الأنماط في كتابه كصاحب الجنتين في سورة الكهف. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان مغالطا وكذابا وكافرا. مغالط لانه يعلم ان القرون التي قبله بادت، وان الارض التي كانت قبله بادت، فلم تدوم ارضه ولم تدوم نعمته دون غيره؟ مغالط. كيف يقول عاقل ما اظن ان تبيد هذه ابدا؟ حدثني بعض ثقات اخواني ان رجلا من اهل الشام مات في العام الماضي، والرجل ده كان من هذا الصنف الذي اذا من الله عليه بطر. وهذا المسكين كان كل رأس ماله 100 مليون دولار. 100 مليون دولار دول الفكة اللي كانت في جيب قارون، فكة قارون بشكل خباز جيبه كانت 100 مليون دولار. فجرى حوار بين صاحبي هذا الذي يقص عليه الحكاية وبين هذا الرجل عن الإيمان بالله وعن شكر النعم وعن التعامل مع البنوك وإنه لا يجوز وعن أداء الزكاة والكلام ده. المهم الحوار امتد بينهما حتى زلق لسان الرجل، فقال: اكثرتم علي من ذكر الله، انا بتحدى ربنا يذكرني. قال له: استغفر الله. قال له: زي ما بقول لك كده. فامهله الله 6 اشهر، وبعدين حصل له انسداد في مجرى البول. حار اطباء الدنيا عن سببه، لم يجدوا له سببا اصلا. ففتحوا له فتح، وبعدها انسد مجرى الغائط ففتحوا له فتح، حتى كره نفسه ودخل في عزلة. ثم بعدما رجع من بلاد الخارج قال صاحبي: فأردت أن أذهب إليه أذكره بالله غير شانس، إنما أدعوه ليخرج من هذه الكلمة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن ان تبلغ به ما بلغ. قال: فلما دخلت عليه اردت ان اذكره فاشاح بوجهه عني ورفع يديه وقال لي: لا تتكلم، اقفل الموضوع،

ففي واحد واقف حرس على النبي عليه الصلاة والسلام ولابس المغفر. وفي الرواية الثانية خارج البخاري قال وتلثم به. تلثم به يعني ايه؟ غطى وشه يعني. ومع السيف واقف كده. فكل ما عروة بن سعود يمد ايده كي يمسك دقن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الايه اللي واقف ده يخبطه بذباب السيف. يقول له اخذ يدك. يبص له كده مش عارف ده يطلع مين. يتكلم كلمتين كده ومد ايده ويمسك دقنه برضه ومديله على ايه؟ على ايده نزل ايدك. فلما اكثر من ان يفعل ذلك وضربه اكثر من مره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن اخيك ابن اخوك نازل ابن اخوك شيئت على طول. وخبرك المغيرة ابن شعبة. فقال له اي غبر يا غابر ما زلت واسعة في غبرتك هو انت ليك نفس تضربني على ايدي؟ المغيرة ده عمل ايه؟ صاحب قوما في الجاهلية وبعدين شربوا الخمر فسكروا ام اين ذبحتم كلهم واغتلوا وبعدين هرب بقى للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم. فوضع الايه الاموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الحكاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. يا سلام على يا سلام على سيدك وسيدي عليه الصلاه والسلام انه اخذ غدرا. تعرف حذافه بن اليمان ما حضرش لا هو ولا ابوه موقع بدر وكانوا موجودين في الموقع ما لم يقاتلوا يعني وكانوا موجودين في الموقع. طب ليه ما حربوش؟ كان الطه مسلم انه هو وابوه خارجين على المدينة المشركين قبلوه رايحين فين؟ رايحين المدينة. قالوا ايوه انت هتقاتله. قالوا لا لن نقاتل. قالوا طيب اعطونا العهد الا تقاتلوا. قالوا خلاص لكم العهد. ولما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له المسألة قال لهم ايه؟ سيد الساسة عشان يعلموا بقى يتعلم بقى السياسيون اللي ما عندهمش ريحة الصدق. يقول لك كل حالة لها البثة وكل ما يبقى كذاب قوي وبتاع يبقى ايه محمد. قال صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وانتصر الذين خرجوا لا لقتال ولم يتأهبوا لقتال على الذين خرجوا لقتال وقد تأهلوا له. ولينصرن الله من ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ايه المال اخذ غدرا لست منه في شيء. فلما انه هو عمل القصة دي واكل بقى الجماعة دول القبائل هتقوم على بعضه ازاي بقى انا فلان يتأكل من قبيله وما كنتش بتعرف فعروة بن سعود لما يجي العائل وخبرك وبان من التقرير اللي رفع لقريش انه راجل عاقل قالوا يا جماعه طب خلاص بدل ما نقتل بعض انا حتى اديه انا حتى ليه اديه انتوا 13 واحد في كام الف خلاص بس قسطوها عليا ليه ما اقدرش ادفع المبلغ ده كله؟ قالوا خلاص واصطلحوا على ذلك. فلما المغيرة بن شعبة ضرب ضربتين على ايده بيقول له عايز غدر يعني يا غادر تناس اللي انت عملته ها وهل غسلت ثوأتك إلا بالأنف؟ استوى الآن للحركة اللي عملها وفضلت. المهم إن حانت بقى إيه صلاة الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا ماء عشان يتوضأ. قال عروة بن مسعود فما سقطت قطرة ماء على الأرض كانوا يقتتلون على وضوءه اي نقطة تنزل على طول يجري وياخدها ايه على ايده. وما تنخم نخامة البلغم بقى اللي يفرضه بقى بره فوقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجل واخبرك ازاي ويتقتلوا عليه وامه بعيانه بقى اللي النخامة تقع في ايده واخبرك ولا يحبون النظر اليه تعظيما له ما يبصروش ان انا احط وشه في الارض ولا يرفعون اصواتهم عنده ويبتدرون امره واقفين كلهم عشان يسمع هات الحاجه دي كله يجري عشان يجيبها خلاص.